وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقال فاطمة رضي الله عنها: أكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاه: يا أبتا، جنة الفردوس مأواه، يا أبتا، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، فاشهدناه. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تصم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على الصبر والاحتساب عند المصائب، وأن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة عند المصيبة الصبر وعدم الجزع. هذه أمور كتبها الله وقدرها لا حيلة فيها، فالواجب عند المصيبة الصبر، وعند النعمة الشكر. وهذه دار الابتلاء والامتحان، ولهذا يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن لابد يبتلى، ترى في نفسه، ترى في أولاده، ترى في قاربه، ترى في أحبائه، ترى في المسلمين، لابد من الصبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر خير فكان خيرا له. هذا هكذا المؤمن: صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء. والصبر عند البلاء يكون يكف لسانه عما لا ينبغي، ويكف جوارحه عما لا ينبغي، ويكون قلبه مطمئن منشرح لا جزعا. هذا الصبر. أما الجزع فلا يرد عن صاحبه شيئا، لأثم ولا بلا فائدة. شق الثوب، لطم الخد، الصياح، النياحة، كل هذا منكر ولا ينفع، يأثم ولا ينفعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخلود، من ضرب الخلود أو شق الجوب أو دعا بدعوى جاهلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. وأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن على أمواتهن. ولما اشتد به الكرب عند موته عليه الصلاة والسلام، أصابه شدة عند موت عليه الصلاة والسلام، وكان يضع يده في الماء ثم يرفعها ويقول: إن للموت لسكرات عليه الصلاة والسلام. فلما رأت ذلك فاطمة قالت: وأكرب أبتاه، يعني ما شدة كربته. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني نهاية كرب الدنيا ما عند الموت من الشدة، وبعدها المؤمن في راحة في قبره، وبعد ذلك في جنة. فما يقع من الشدة عند الموت تكفر به الخطايا، ترفع به الدرجات، وليس على المؤمن كرب بعد ذلك. وقالت يا وابت هجاب رب الدعاوى، المقصود ان من باب التوجه وابت يعني وتوجه مما اصابه عليه الصلاه والسلام. ثم قالت جنه الفردوس مأواها، والمقصود ان هذا مما يسلي المؤمن ويعزيه، كون المؤمن ليس عليه كرب بعد اليوم، نهايه كرب المؤمن عند الموت، ثم له الراحه في قبره وفي دار كرامته في الجنه، هذه نهايه المؤمن. وفي حديث ثالث ان احدى بناته صلى الله عليه وسلم دعته للحضور عندها لاجل مرض ابنها وقد اصابه، فدعت اباها ليحضر حتى يطمئنهم ويسليهم ويعزيهم، فقال لمبعوثها لرسولها قل لها ان تصبر ولتحتسب، فان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فردت عليه مندوبها تقسم عليه وتقول انه يحضر عليه الصلاه والسلام لما عندها من الشده في بسبب مرض الولد، فقام صلى الله عليه وسلم اليها واجابها. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم وعنايته باهله ورحمته لهم عليه الصلاه والسلام. لما اغسبت اجابها، قام اليها عليه الصلاه والسلام، وقام معه جماعه من الصحابه، سعد بن عباده وعاد بن جبل وفي بن كعب، جماعه سابح بن زيد، فحضروا عندها، قدموا له الصبي عليه الصلاه والسلام، فاذا نفسه تقعقع عند الخروج، قد احتضر نفسه قد قربت الخروج يعني الموت، فلما راى ما به من الشده وقرب خروج روحه بكى عليه الصلاه والسلام، دمعت عيناه، فقال له سعد بن عباده احد الحاضرين يا رسول الله ما هذا، يعني ما هذا البكاء؟ قال انما هي رحمه، وانما يرحم الله من عباده الرحمه، كل انسان يبكي عند الموت بدمع العين لا باس لا حرج، هذا من الرحمه والله يرحم الرحمه سبحانه وتعالى. ولهذا لما مات ابنه ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب، وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون، دمع العين وحزن القلب لا يضر، انما المنهي عنه رفع الصوت الصراخ والصياح وشق الثوب لطب الخد، هذا المنهي عنه، اما كون عين تدمع عند مصيبه لا حرج في ذلك، وفق الله جميعا. اذا مثلا احس الانسان بألم واخبر من حوله هل يعتبر من الجزع صلى الله عليه وسلم؟ لا مو من الجزع لا باس، النبي صلى الله عليه وسلم قال واكرباه، هذا نوع من الاخبار. هو ام الطفل اخبرت ولدها في الانتظار. احسن الله عملكم. من قال يجب على الشخص ان يتحدى المرض؟ يعني يصبر، عباره مهم زين، يصبر ويتحسب، وان عالج فلا باس، ان عالج او قرا على نفسه او قرا عليه غيره فلا باس، النبي رقي ورقى عليه الصلاه والسلام وعالج والصحابه عالج فلا باس الحمد لله. لكن ما ينبغي ان يقول هذه العباره، لا عباره سقيمه، عباره عاميه، صبر واحتساب لا باس، طيب صبر، وان داوى وعالج فلا باس، العلاج سنه مستحب.